نبحث في مسألة الأسماء، فالأصل في من وقع وتلبس بوصف أنه يشتق له اسم من ذلك الوصف، والمراد بالأسماء أن يطلق على من صرف العبادة لغير الله تعالى أنه مشرك. لفظ مشرك يصدق عليه، حينئذ هذا اللفظ الذي هو لفظ مشرك ووقع في الشرك وتلبس بالشرك فوقع الشرك عليه، هذا يثبت من جهتين. أولا من جهة قواعد اللغة، وهو أن كل من اتصف بوصف اشتق له من ذلك الوصف اسم، فالنائم إذا اتصف بصفة النوم قيل فيه نائم، وإذا تلبس بالأكل قيل آكل، وإذا تلبس بفعل الشرب قيل شارب، وإذا تلبس بفعل الضرب قيل ضارب، وإذا تلبس بفعل التوحيد قيل موحد، وإذا تلبس بفعل الشرك قيل مشرك. هذه قاعدة العرب هي مجمع عليها، لا خلاف بين العقلاء من أهل العربية ومن نحى نحوهم أن كل من تلبس بوصف حينئذ اشتق له اسم من ذلك الوصف. فمن المحال أن يكون نائما فلا يقال فيه نائم، ومن المحال والمتعذر لغة وعقلا أن يتصف بالقعود فلا يوصف بكونه قاعدا، وأن يتصف بالقيام فلا يوصف بكونه قائما، وهلم جرا، هذا محال عقلا. ولذلك من ردود أهل السنة والجماعة على المعتزلة في باب الأسماء والصفات أنهم ألزموه بالتناقض، قالوا الله عز وجل قال عليم، وأنتم تقولون عليم بلا علم، فكيف حينئذ يوصف بالاسم المشتق عليم ثم هو لا يتصف بصفة العلم؟ هذا محال عقلا ولغة. فألزموهم طردا لهذه القاعدة، إما أن يثبتوا الوصف وهو صفة العلم، وإما أن ينفى الاسم فلا يقال فيه عليم. وأما إثبات السميع بلا سمع وبصير بلا بصر هذا لا يدرك لا بالعقل ولا بلسان العرب، حينئذ يكون مخالفا للقواعد العربية. ولذلك قال في المراقي: وعند فقد الوصف لا يشتق، عند فقد الوصف لا يشتق، يعني لا يشتق له اسم، فلا يقال لمن لم ينم نائم، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كذبا. ولا يوصف من كان قائما بكونه قاعدا، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر كذبا. فإذا كان عليما بلا علم، بصيرا بلا بصر، سميعا بلا سمع، حينئذ صار كذبا، وصارت أعلاما جامدة لا تدل على معنى من المعاني. والله عز وجل بين في كتابه في 3 مواضع: ولله الأسماء الحسنى، فوصف أسماءه بكونه حسنى، أي بالغة في الحسن نهايتها، ولا يكون كذلك إلا إذا اشتملت على معان جليلة عظيمة تليق بجلاله جل وعلا. حينئذ عند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، أعوزه يعني ضيق عليه الحق، الذي هو ماذا؟ أنه كيف يقال عليم ولم يكن متصفا بالعلم؟ هم ينفون ذلك في سائر قواعد اللغة. وكذلك إذا أثبتوا سميعا بلا سمع وبصيرا بلا بصر، حينئذ في غير تلك المواضع يقول هذا لا يوافق لسان العرب، حينئذ يكون كذبا ويرد، لأنه لا يمكن عقلا ولغة أن يكون الشيء خاليا عن الوصف ثم يوصف به. فالحي لمن هو متصف بصفة الحياة، والميت هو الذي اتصف بصفة ضد الحياة، إذن لا يقال للحي ميت ولا يقال للميت حي كذلك إلا على سبيل المجاز، المراد هنا الحقيقة. فإذا كان كذلك فكل من اتصف بصفة الشرك، وعرفنا حقيقة الشرك أنه صرف العبادة لغير الله عز وجل، حينئذ من حيث القواعد اللغوية ولسان العرب باتفاق ولا يعرف نزاع في هذه المسألة البتة، أن كل من اتصف بصفة حينئذ يشتق له من ذلك الوصف اسم يدل عليه. فإذا تلبس بالشرك قيل فيه مشرك، وهذه قاعدة لغوية أهل السنة والجماعة، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم لا يذكرون هذه القاعدة في هذا المقام الذي يتعلق بمسألة الشرك والمشرك، لأنهم يكتفون بدلالة الشرع على إثبات مسائل الأحكام. فإذا كان كذلك فلا نحتاج للسان العرب إلا إذا كان المجادل والمناظر يثبت ذلك من جهة اللسان العربي، فحينئذ نأتي إلى القواعد اللغوية ولسان العرب فنقول هذا يبطله، فلا مانع أن نجمع بين الأمرين. لكن إذا دل الدليل الشرعي من كتاب وسنة على أن كل من تلبس بالشرك حينئذ وصفناه باللفظ، وكان عامة السلف على ذلك، اكتفينا بهذا الدليل، لأننا لا نحتاج إلى لسان العرب والنظر فيه وما دل عليه لسان العرب إلا عند عدم وجود النص الدال والمفسر لألفاظ النصوص. فإذا جاء لفظ في شرع حينئذ إذا كان ثم ما يفسره ويشرحه في الكتاب والسنة لا يجوز العدول عن الحقائق الشرعية إلى الحقائق اللغوية ولا العرفية، وإنما يجب أن نفسر الكتاب والسنة بما فسره الكتاب والسنة، فما جاء مجملا في موضع وبين في موضع آخر وجب حمل المجمل على غيره، وكذلك إذا جاء خاصا في موضع وعاما في موضع وجب حمل العام على الخاص، وهكذا المطلق على المقيد. إذن إذا كان عندنا في الشرع ما يبين ألفاظه لا نحتاج إلى لسان العرب البتة، وإنما نحتاج إلى لسان العرب في ما أحالنا الشرع إليه ولم يبين ذلك. ومن ذلك مسألتنا التي معنا، جاء إطلاق لفظ المشرك ولفظ المشركين على كل من تلبس بالشرك، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عامة السلف على ذلك، يعني هذا إجماع، هذا يعتبر إجماع، حكاية إجماع. فإذا كان كذلك فلننظر في أدلة الكتاب والسنة وما جاء من نصوص، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، كما ذكرت لكم آنفا سابقا أن ما يتعلق بالتوحيد والشرك فهو مبثوث في القرآن في مواضع عديدة، لا يكاد تخلو السورة من ذكر التوحيد وما يتعلق بالتوحيد، وكذلك الشرك وما يتعلق بالشرك. لكن من أصرح ما جاء في ذلك آيتان تدل على أن من لم يكن بلغته الحجة والبينة وسمع كلام الله عز وجل وبلغه القرآن والرسول حينئذ يسمى مشركا. وهذا الإطلاق إطلاق الاسمي جاء قبل البعثة، فإذا كان قبل البعثة وهي الجاهلية الجهلاء قد أطلق الباري جل وعلا وصف المشرك مع وجود الجهل المطبق، بل مع عدم وجود النبي والرسول الذي هو الحجة التي تقوم على العباد، فأطلق الباري جل وعلا عليهم وصف المشركين ووصف الكافرين والذين كفروا، دل ذلك على أن من كان بعد البعثة من باب أولى وأحرى، وإلا للزم أن يكون الجهل بعد البعثة أشد من الجهل قبل البعثة، وهذا مخالف للإجماع، بل الجاهلية الجهلاء العامة المطلقة إنما هي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ الجاهلية بإطلاق لا يجوز إطلاقه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح أن يقال جاهلية فلان أو جاهلية بلد فلان أو كذا يقيد. وأما على جهة الإطلاق التي تعم الأرض كلها هذا لم يكن إلا قبل البعثة، فسماهم مشركين وسماهم كافرين، فما بعد النبوة والبعثة وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. قال الله عز وجل في الآية الأولى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذه الآية في سورة التوبة فهي مدنية وهي من آخر ما نزل، فدل ذلك على أن الحكم هنا محكم والآية محكمة وليست بمنسوخة. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين فأجره فأمنه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، ما بعد حتى مغاير لما قبل حتى، لسان العرب هكذا، لو سألت عاميا أفصح لي عن معنى هذه الآية فيما يبدو لك لأدى هذا المعنى إليك، أن ما قبل حتى مخالف لما بعد حتى. وهنا دل النص على أن ما بعد حتى هو بلوغ الحجة، وحينئذ ما قبل حتى يكون لم تبلغه الحجة، ومع ذلك سماه مشركا. وإن أحد من المشركين وصفه بكونه ماذا؟ مشركا، فأجره حتى يسمع كلام الله. حينئذ حتى يسمع كلام الله يدل على أنه قبل حتى لم يسمع كلام الله، هذا واضح بين لمن تأمله، وهو تأمل ظاهر لا يحتاج إلى تدقيق في المعاني. حينئذ أثبت الباري جل وعلا وصف المشركين على من تلبس بالشرك وهو لم يسمع كلام الله. إذن هذا الاسم هو مسألة الأسماء مغايرة لمسألة الهلاك والتعذيب، يعني ليس ثم خلاف أو اختلاف أو تعارض بين ما إذا أثبتنا الاسم والوصف بكونه مشركا كافرا أنه يلزم من ذلك أن يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها، أو أنه يعذب في الدنيا كما سيأتي، لأن قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا ينافي وصف من تلبس بالشرك أنه مشرك. لأننا قررنا أن عندنا مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق بالاسم ولا نثبت له حكما، لأنه بالإجماع أنه قبل البعثة لا تثبت أحكامه، إجماع السلف لا تثبت أحكام، لا ثواب ولا عقاب. إذن هل يدل العقل على كون هذا الفعل الذي تلبس به أنه قبيح مذموم وأنه شرك ويوصف الفاعل بكونه مشركا؟ نقول نعم، دل العقل على ذلك، فالشرك قبيح بالعقل والفطرة قبل أن يأتي الشرع، والتوحيد حسن بالفطرة والعقل قبل أن يأتي الشرع. فالتحسين والتقبيح للأفعال والأقوال والتروك عند أهل السنة والجماعة ثابت قبل الشرع في الأسماء، وأما في تنزيل الأحكام والتعذيب ونحو ذلك والهلاك فهذا لا يثبت إلا بالشرع. إذن لا تعارض بين هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله في إثبات وصف الشرك والمشركين، مع كونه لا يعذب حتى يأتي رسول وتقوم الحجة على الخلق. وهذا المعنى لم يخلو كتاب من كتب التفاسير عن ذكره، لا يكاد يخلو كتاب من الكتب التي اعتمد التفسير أو تفاسير السلف الصالح واعتمدوا طريقة أهل الأثر إلا وتجدهم يقررون هذا المعنى، بأنهم وصفهم بكونهم مشركين، بل وأمر بقتالهم، ومع ذلك لم يسمعوا كلام الله تعالى. قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية يقول تعالى: ذكر لنبيه وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، لأنه قال أولا جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. حينئذ قتل المشركين إلا ما جاء تخصيصه، حينئذ قتل المشركين واجب بهذه الآية، وهي مدنية كما ذكرت سابقا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية التي هي قوله وإن أحد من المشركين، هذه كما قال بعض المفسرين كالاستثناء من الآية السابقة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ثم قال وإن أحد من المشركين، يعني أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم وقتلهم ولم يسمع كلام الله، فدل ذلك على أن بمجرد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد قطعت الحجة وقامت عليهم الحجة، بمجرد سماع العبد أن ثم رسول أرسله الله عز وجل فقد قامت الحجة على العباد. وهذه الآية واضحة بينة، لأنه أمر بقتلهم مع كونهم لم يسمعوا كلام الله. لماذا؟ لكونهم قد بلغهم إرسال الرسول ولم يسعوا إليه، لأن كل من سمع برسول وجب عليه أن يسعى، وليس الشرط أن يأتيه الرسول كما سيأتي. إذن دل النص بالتركيب مع الآيتين أن الله تعالى سماهم مشركين بل نزل الأحكام وهو الأمر بقتلهم وقتالهم مع كونهم لم يسمعوا كلام الله، لأن هذه الآية الثانية وإن أحد من المشركين استجارك هي كالتخصيص من الآية السابقة، كأنه قال فاقتلوا المشركين إلا من استجارك وأراد أن يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. دل ذلك على أن قوله فاقتلوا المشركين نزل عليهم الوصف ونزل عليهم كذلك الحكم وهو الأمر بقتلهم وقتالهم، هذا الذي ذكره الطبري رحمه الله تعالى بقوله يقول تعالى لنبيه وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم، فدل ذلك ماذا؟ على أن هذا النوع وإن أحد من المشركين هم داخلون في النص السابق فاقتلوا المشركين، فوصفهم بالشرك ووصفهم كذلك أو نزل عليهم الحكم وهو نزل عليهم الحكم وهو الأمر به بقتالهم. الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله عليه فأجره، يقول فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنه، يقول ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه، يقول إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين، فأجره حتى يسمع كلام الله، فأمنه حتى يسمع كلام، ثم أبلغه مأمن يعني اتركه حتى يرجع إلى مكانه، وقبل ذلك لا يقتل. وأما من عداه من عدا هذا النوع الذي لم يستجر من أجل أن يسمع كلام الله فهو داخل في قوله فاقتلوا المشركين، ومع ذلك قال في الآيتين حتى يسمع كلام الله، يدل على ماذا؟ على أن قيام الحجة إنما هي كائنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به إنما هو تلاوة القرآن. قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون، وإذا نفي العلم ثبت الجهل، ومع ذلك حكم عليهم بكونهم مشركين ووجب قتله، ومع ذلك قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، والباء السببية هنا. قال ابن جرير ذلك بأنهم قوم لا يعلمون قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله. وقال السمعاني ومعنى الآية وإن أحد من المشركين طلب منك الأمانة فأجره أي أمنه حتى يسمع كلام الله، يعني فيما له وعليه من العقاب والثواب والوعد والوعيد، ثم أبلغه مأمنه يعني الموضع الذي يأمن فيه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ومعناه أنهم يحتاجون إلى أن يسمعوا كلام الله تعالى لجهلهم، وأما قبل ذلك فهو وسمهم ووصفهم بالشرك بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم. وقال البغوي ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي لا يعلمون دين الله وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن بصري رحمه الله تعالى هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة، بمعنى أن كل من استجار من المشركين وطلب التأمين وجب على ولي الأمن تأمينه حتى يسمع كلام الله، هذا النوع مستثنى، فإن أسلم فبها ونعمه، وإن لم يسلم وجب عليه أن يتركه حتى يرجع إلى بلده ثم بعد ذلك يقاتله. ما عدا هذا النوع فالأصل فيه ماذا؟ وجوب القتل، وجوب القتل. إذن الذي اختلف هذا النوع مع النوع السابق ليس هو في الوصف في كونه مشركا لأن هذا متفق عليه، وإنما في الحكم وهو القتل والمقاتلة. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى والمعنى وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره، أي كن جارا له مؤمنا محاميا حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حتى حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي بسبب فقدانهم للعلم النافع، بسبب فقدانهم للعلم النافع. جميع المفسرين لا يكاد أن يختلف واحد منهم من الأئمة المعتبرين ولو كانوا على بدعة كبعض الأشاعرة ونحوهم، كلهم متفقون على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جهلة، ولم يدعي أحد من المفسرين في عموم المشركين أنهم قد أشركوا وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتقدوا أنهم على حق، وقد مر شيء من الآيات الدالة على ذلك. قال شوكاني: أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: لما كان ما تقدم من قول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أمرا عاما في جميع الأحوال، يعني كل مشرك يجب قتله ومقاتلتهم، وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز بل وجب ذلك، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله، إذن هو لم يسمع وإنما طلب الإجارة من أجل أن يسمع، ومع ذلك سماه الله تعالى ماذا؟ سماه مشركا، ولم تكن الحجة إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر حالة الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي المحل الذي يأمن فيه. والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال ذلك الوصف يعني اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. فهذه الآية بجميع كلام المفسرين تدل على أن الأسماء ثابتة قبل بلوغ الحجة، أن الأسماء ثابتة قبل بلوغ الحجة، وأما الأحكام من القتل ونحوها فهذه مرتبة على الحجة. لماذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم؟ لأن الحجة هي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل. الآية الثانية قوله تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم بين ما هي البينة، قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. سماهم ماذا؟ سماهم كفارا أو مشركين. لم يكن الذين كفروا، ما معنى الذين كفروا؟ الذين يعني أشخاص اتصفوا بصفة الكفر، حينئذ هم كفار، كأنه قال الكفار والمشركين، سماهم ماذا؟ مشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني ملازمين لكفرهم متصفين به لا ينتهون عنه حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ هي الحجة، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفهم بالكفر والشرك قبل بلوغ البينة. هذا نص واضح أم لا؟ نص واضح بين أن كل من تلبس بالشرك والكفر فهو مشرك وهو كافر ولو لم تبلغه الحجة. حينئذ لا نقول لمن وقع في الشرك بأنه مسلم، هذا خالفنا الشرع، خالفنا النصين وإجماع سلف، من وقع في الشرك لا يقال فيه مسلم، وإنما يقال فيه ماذا؟ مشرك كافر. لماذا؟ لأنه تلبس بما تلبس به إخوانه الذين نزل فيهم هذا القرآن، فعل فعله، فالحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحدا في الأسماء والأوصاف والأحكام، لا فرق بينهما البتة، لأن الشرك معلل، حكم شرعي معلل، بمعنى أنه يدور مع علته وجودا وعدما، ما سمى أو ما سمي لا لغة ولا شرعا زيد من الناس أنه مشرك إلا لكونه قد اتصف بصفة الشرك، وإذا كان كذلك فتتبعه حينئذ الأحكام. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وأما قبل البينة فيوصفون بالكفر والشرك، وإذا بلغهم الرسول وبعثة الرسول حينئذ وجب قتالهم ولو لم يسمعوا القرآن، ولو لم يبلغهم القرآن. قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قال البغوي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين وهم عبدة الأوثان منفكين منتهين عن كفرهم وشركهم يعني ملازمين له. وقال أهل اللغة زائلين منفصلين يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل حتى تأتيهم البينة يعني حتى أتتهم البينة. هذا الفعل المضارع مراد به ماذا؟ مراد به الماضي بمعنى أنه قد يستعمل في لسان العرب وكذلك في القرآن يأتي اللفظ بالفعل المستقبل الذي هو المضارع ويراد به الماضي ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع عكسه كذلك. فيأتي الماضي مكان المضارع والمضارع مكان الماضي ولذلك كل فعل مضارع دخلت عليه إن الشرطية فهو ماضي من جهة المعنى صحيح؟ وكل فعل ماضي دخلت عليه إن الشرطية فهو مستقبل من جهة المعنى. إن قام زيد قام فعل ماضي صحيح؟ إن قام زيد قمت هل حصل القيام من زيد؟ لا كأنك قلت إن يقوم في المستقبل. إن يضرب زيد عمرا مراد به ماذا؟ ها إن يضرب زيد عمرا مراد به المستقبل. نعم المراد به القاعدة أن الماضي إذا جاء في حيز إن الشرطية وأما المضارع فيبقى على أصله. هنا قال حتى تأتيهم يعني حتى أتتهم وجاءتهم البينة ولذلك قال لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى أتتهم البينة الحجة الواضحة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالاتهم وجهالاتهم ودعاهم إلى الإيمان. فهذه الآية في من آمن من الفريقين أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر لا زالوا متصفين به حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة. ثم فسر البينة فقال رسول من الله يتلو يقرأ صحفا مطهرة وهي القرآن. إذن هذه الآية نص ولا نقول ظاهرة بل هي نص في كون من اتصف بالكفر فهو كافر وإن لم يبلغه رسول ولا قرآن. وكذلك من اتصف بالشرك فهو مشرك وإن لم يبلغه رسول ولا قرآن. وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمسلم يزعم أنه مسلم يتلبس بالشرك ثم لا يقال فيه إنه مشرك؟ هذا مصادم لي للنص ودل ذلك على أن من يعذر هؤلاء المشركين ليس له حجة لا في الأسماء ولا في الأحكام لا في الأسماء ولا في الأحكام. وتسميتهم مسلمين فقط هذا مخالف للنص. فكيف إذا لم تنزل عليهم الأحكام الشرعية من تكفيرهم وقتلهم ونحو ذلك؟ وقال ابن السعدي أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق وأنزل عليه كتابا يتلوهم ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هاتان آيتان عض عليهما بالنواجذ وهو آية التوبة أو وهما آية التوبة وآية البينة تدل على أنها نصوص واضحة بينة لا يجوز لأحد أن يخرج عن ظاهرها إن لم نقل بأنها نص صريح في المسألة بأن من وقع في الشرك وجب أن يسمى مشركا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مسألة تنزيل الأحكام وعدمها لا يجوز أن تؤدي إلى رفع الأسماء يعني إذا اختلفنا أن هذا كفر أو ليس بكفر إذا سماه الشارع كافرا وجب أن نقول كافر كما جاء الوصف في من ترك الصلاة من ترك الصلاة جاء في النص فقد كفر أو أشرك فهو كافر فنقول من ترك الصلاة فهو كافر. ثم بعد ذلك نأتي لمسألة أخرى وهي هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر لكن يجب بقاء الأسماء كما هي ولا يجوز العدول عنها البتة فنسمي ما سماه الشارع كافرا ونقول ثم بعد ذلك المراد به الكفر الأكبر أو الأصغر. وكذلك في قوله تعالى وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فالذي لا يحكم بشرع الله عز وجل سماه ووصفه الشارع بكونه كافرا. قال فأولئك هم الكافرون، جمع كافر، وكافر في لسان العرب اسم فاعل يدل على ذات متصفة بصفة وهي الكفر. فإذا قال الله تعالى فأولئك وأكده فأولئك هم الكافرون، إذا وجب أن تقول بأن الذي لا يحكم بشريعة الله عز وجل وإنما يحكم بالأوضاع ونحوها فهو كافر في شرع الله عز وجل. ثم تأتي مسألة أخرى، هل هذا الكفر مخرج من الملة أم لا؟ ووقع النزاع عند المعاصرين وعند السلف، لا يعرف نزاع في المسألة هذه، وهي قول واحد أن من لم يحكم بشريعة الله عز وجل فقد انسلخ عن الملة. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، أي لا غيره، فمن حكم بغير الإسلام ليس من أهل الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفحكم الجاهلية يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. نصوص عديدة جدا تدل على أن من لم يحكم بشرع الله عز وجل فإنما يكون ماذا؟ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. ولكن وقع نزاع عند المعاصرين ثم شبه تمسكوا بها. إذن هذان النصان يدلان على أن من وقع في الشرك فهو مشرك وجب تسميته بذلك، ومن وقع في الكفر الأكبر فهو كافر ووجب تسميته بذلك، لأن الشرع سماهم كفارا وسماهم مشركين.